يعني في الباقي يكون طيبا ولا يعتني في السكر، لكن لو وقع فيه السكر وجب تركه، بخلاف اذا ترك ولم يطبخ فان في الغالب اذا جاوز الثلاث يشتد ويسكر، لكن متى طبخ زال نصيب الشيطان، زالت الاسباب التي تجعله يشتد فيبقى سليما طيبا لا يسكر. هذا معناه في الغالب، وقد يقع من الشيء فاذا عرف انه اسكر ترك. القاعده هي السكر. نعم. نعم. يطبخ أولا عليه، يطبخ أولا حتى يذهب من أسباب شدته. يعني بعد الانتباه مباشرة يطبخ. أو يطبخ بعد مضي المدة. والله بعد الانتباه وبعد عصر ما يعصر. يعني ما يترك يومين ثم يطبخ. لا ما هو لازم. الله قصده أن هذا الطبخ يزيل الأسباب التي يحصل بها الإسكار. قوله وشرب البراء وابو جحيفة على النصر. اما اثر البراء فاخذه وهذه شبه لروايه يعني ابن ثابت عنه انه كان يشرب الطلاء على النصر، اي اذا كبت فصار على النصر. واما اثر ابي جحيفة فاخذه وابي شبه ايضا من طريق حسين بن عبد الرحمن قال رايت ابا جحيفة فذكر مثله ووافق البراء وابو جحيفة جرير وانس. ومن التابعين من حنفية وشريح وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرب. قال أبو عبيدة في الأشربة بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد. فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرا أصلا، ومنهما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنهما إذا طبخ إلى الربع كذلك. بل قال إنه شاهد منهما يصير غطبا خافرا لا يسكر، ومنهما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يحفظ ولا يفك السكر عنه. قال فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطب. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح أن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه. أخرجه النسائي من طريق عمار عنه فقال إنه يريد بذلك ما نقل عنه في الطلاء. وأخرج أيضا من طريق صاروس قال هو الذي يصير مثل العسل ويؤكل ويصب عليه الماء فيشرب. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا. وصله النسائي من طريق أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل يسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا. قال إني طبقت شرابا وفي نفسي منه شيء. قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. مراد يعني إذا اشتد الخمر ما عاد يتم تحليله، لأن يعني سئل عن الخمر التخلخل قال لا، إذا اشتد وجب إراقته، لكن هذا الطبخ من قبل أن يشتد ما دام عصيرا ما دام خلا، فإذا طبخ امتنع منه الإسكار في الغالب. أما قولها صارت خمرا ثم يطبخها حتى يزول خمرها لا يصلح. نعم. اشتدت واسكرت وجب اراقتها واتلافها. نعم. وهذا يقيد ما اطلق في الاثار الماضيه وهو ان الذي يطبخ انما هو العصير الطري قبل ان يتخمر. اما لو صار خمرا فطبخ فان الطبخ لا يطهره ولا يحله الا على راي من يجيب تحرير الخمر والجمهور على خلافه. وحجتهم الحديث الصحيح عن انس وابي طلحه اخرجه مسلم واخرج ابن ابي شيبه والنسائي من طريق سعيد المسيب والشامي والنخعي اشرب العصير ما لم يغلو. وعن الحسن البصري ما لم يتغير. قوله وقال عمر بن الخطاب وجدت من عبيد الله للتصوير وهو ابن عمر. قوله ريح شراب. وعن السائل عنه فان كان يسكر جلسته. وصله مالك عن الزهري عن السائل بن يزيد انه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شرب الطلاء واني سائل عما شرب فإن كان يستر جلدته فجلده عمر الحد تاما وسنده صحيح. وسياق أحد تقديره فسأل عنه فوجده يستر فجلده. وأخذه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائل بن يزيد يقول قام عمر على المنبري فقال ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابا وأنا سائل عنه فإن كان يستر حدثتهم. قال ابن عيينة فأخبرني معمر عن الزهري عن السائل

عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة، فأخذه بيده فشرب. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. باب الأيمنة، فالأيمنة في الشرب. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. وهذا يدل على أن الأيمن أولى بالفضلة، ولو كان أعرابيا، ولو كان مفضولا بالنسبة إلى من على اليسار، ولو كان صبيا، ولكن لمن بيده الشراب يستعلن، إذا أحب أن يستعلن فلا بأس، يقول من أهل يمينه من المفضولين إن شئتم أتسمحون أن نعطي هؤلاء على يسار، إذا سمحوا فلا بأس، وإلا فالأصل والأيمن فالأيمن. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يستعلن في قصص الأعرابي مع أبي بكر، فالمقصود أنه إن شاء استأذن وإن شاء صبه كله بيد من على يمينه ولم يستعلن. قال يرجع إلى ما يراه الشارب في الاستئذان وعدم اثنان. قوله تلة هل يدل على ذلك من فيه غضب؟ نعم ما في غضب له. تلة جعله في يده. نعم. هو نثار الشارع. نعم. نثار الشارع. نعم والله نعم. نعم. لا كبر. مخصوص هذا. كبر عند الاستواء. نعم. نعم. أما إذا كان الصغير على اليسار على اليمين والكبير على اليسار يقدم اليمين. نعم. الخروج من ذكر الشارع صلى الله عليه وسلم. نعم. الخروج من البيت والدخول فيه يقاس عليه خروج الأيمن فالأيمن. يعني قدم له اليمنى ولا قصر؟ الأشخاص إذا استمع. نعم. نعم. ما بين الناس منزلهم؟ هذا من نزال الناس منزلهم. منزله منزله الشرعية. الأيمن مقدم. نعم. باب الفرع في الحوض. نعم. نعم. تبدأ بالأصل، تبدأ بالمقصود، تبدأ بالمقصود، جهة المقصود، رأس المقصود. نعم. ثم بعدين من يمينك وغيره تقدم الأفضل ما في شيء يعني. ما يعني في شيء. لكن المقصود هو لأن الناس إذا دخلوا قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد المقصود الأيمن ولا الأمر واسع ما أعرف الشيء أقول الأمر في هذا واسع. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عبد مع أسباب الله في الهدى اللهم صل نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خدمة الصغار الكبار. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن أبيه قال باب الفرع في الحوض. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط له يعني الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ما أنبات في شنة وإلا كرانا. والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء

قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناق الأصفياء. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها. نعم. قدم أن الشرب بالفيء غربة اختلت لها عند الحاجة قطعتها صاحبة الغربة قطعتها. نعم تحريم أو تنزيه ظاهر التنزيه لأنه ورد الشرب منها عند الحاجة. فالأصل في هذا التحريم لكن ورد من شربه منها في بعض الأحيان يدعى عن الأدب والكراهة والحماية بما يضر الإنسان. نعم. باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء. ألا أخبركم بأشياء قصار. حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبة في داره. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب ومكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ما النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من في السقاء. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. باب النهي عن التنفس في الإناء. ترجم عليه ترجم عن كتابه وعن التأكيد بعض الشرب من السقاء يعني بعض الحكم من الحكم يعني فكان للتأكيد أو الإشارة إلى قصة المرأة التي شرب من سقائها وأن هذا الكراهة لا وله مفهوم ما تقدم اختلافه والشرب من فيها فيكون معنى الثاني هذا باب الشرب في السقاء يعني باب حكمه وأن حكمه كراهة بدليل أنه وجد من صلى الله عليه وسلم الشرب فيه في بعض الأحيان في أرشياء ذلك. طبعا ما الكره هنا الشارع قوله باب الشرب. نعم باب قوله باب الشرب قوله باب الشرب من السقاء. نعم الفم بالتغذى فيه الميم ويجوز تشديدها وقال هي روايه من في السقاء وقد تقدم توجيهها. قال ابن المنير لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن النهي خاص بسورة الاختناق وبين أن النهي يعم ما يمكن اختناقه وما لا يمكن كالفخار مثلا. قوله حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة في رواية الحميدية سفيان حدثنا أيوب سفيان أخبرنا عكرمة وأخذ أبو نعيم من طريقه قوله ولا أخبركم بأشياء قصار. حدثنا بها أبو هريرة في الكلام حد تقديره مثلا فقلنا نعم فقلنا حدثنا نحو ذلك فقال حدثنا أبو هريرة ووقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان بهذا الإسناد سمع ما تعرض المرأة حديث المرأة نعم ما تعرض قوله أن يشرب من في السقاء. ساد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل ووهم الحاكم فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسمى وليست موصولة لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن وخام عن عكرمة بنحو المرفوع وفي آخره وإن رجلا قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنته فخرجت عليه منه حيا وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك

بأواني الذهب بأواني الأكل والشرب من باب أولى. نعم نعم. قال واختلف في عدة المنع فقيل إن ذلك يرجع إلى عينه الماء ويؤيده قوله هي لهم وإنها لهم وقيل لكونهم الأثمان وقيم المتلفات فلو أبيح استعمالهما على جال اتخاذ الآلات منهما فيفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيلحق بهم. ومثله الغزالي بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس فلو منع التصرف لا خل ذلك بالعدل. فكذا اتخاذ الأواني من النقدين حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس. ويرد على هذا جواز الحري للنساء من النقدين ويمكن الانفصال عنه وهذه العلة هي الراجحة عند الشافعية. وبه صرح أبو علي السنجزي وأبو محمد الجويني وقيل علة التحريم السرق والخيلاء أو كسر قلوب الفقراء. ويرد عليه جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شد. وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز وتبعه الرافعي ومن بعده لكن في جوائد العمراني عن صاحب الفروع نقل وجهين. وقيل علة في المنع التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد بفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك. واختلف اتخاذ الأواني دون استعمالها كما تقدم والأشهر المنع وهو قول الجمهور ورخصت فيه طائفة وهو مبني على العلة في منع الاستعمال ويتفرع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها وجواز الاستئجار عليها. اللهم صل على محمد. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآليته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أذن بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني. فقالوا لها أتدري من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أشقى أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عليه من نضاق. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. باب شرب البركة والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير طبلة فجعل في إناء فأتى النبي صلى الله عليه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا جعلت لا آل ما جعلت في بطني منه فعرفت أنه بركة. قلت بجابر كم كنتم يومئذ قال 1400. هذه من آيات الله معجزات رسول عليه الصلاة والسلام. الله إنما أمره يا رسول يقول كن فيكون سبحانه وتعالى من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة وأنه الذي يقول الشيخ فيكون ومن معجزات هذا النبي العظيم دل على صدقه وأنه رسول الله حقا وهو ماء مبارك، يكون نبع بين أصابعه وهو ماء مبارك، كما أن زمزم ماء مبارك، وهي احتج به العلماء على أنه لا بأس بالوضوء من زمزم والاستنجاء منها وغسل الثياب وإن كان ماء مبارك، كما أن الماء الذي نبع بين أصابع النبي ماء مبارك طيب، ومع هذا يتوضأ به ويستنجى به وتغسل به الثياب ولا بأس. نعم. ولهذا قال البركة من الله تنبيه، تنبيه ألا يظن ظان أنها منه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الله تطلب منه بركة جل وعلا. نعم. نعم. الماء زمزم قيس عليه. نعم قيس. نعم هذا ماء مبارك، هذا ماء مبارك. نعم. نعم. ما عليه دليل. نعم. أو ما عليه دليل. فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو من الماء. نعم. نعم. نعم. نعم. ما على فيها الخاتم أو قبيعة الشيء ونحو ما على فيها غير هذا، الأواني ممنوعة ما فيه إلا خاتم للرجال أو ما يتعلق بقبيعة الشيء ونحو نعم. نتحكم يعني بأكثر من أصبع بأكثر من خاتم يعني. ما على فيش ما على فيش أو ما تذكر هذا شيئا لا بأس أقول ما على فيش شيء، لكن تركه أولى من الله، لأن يعني المستعمل اللي النبي استعمل خاتما واحدا والصحابة استعملوا خاتما واحدا الخنصر. الحديث لا تكنه مثقالا، والحديث ولا تكنه مثقالا. ما جاء صحيح. الله يريد الحديث أن تبقى في العبو بها كيف شئت في صحة النظر، ظاهر أنه شاذ مخالف الأحاديث الصحيح، لأن فيه تحريم لبس الذهب واللي احتج من محرم الحلقة في الضر في الله من الحديث أنه حديث خبر شاذ، ومن أدلة الشذوذ وعدم صحته وهذا في ظهر العبو بها لعيبا. نعم هذا يوم يشتر يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم في المعروف أنه بذهب. نعم اللي عرفنا منها غبا أنه ليس بذهب. نعم نعم حسن الآن حسن. نعم كيف أخرجه المقادر يعني ليش يقول لا بأس يعني جيد هذا معنى بس عنده ثقة معنى ثقة لكن أزهر قليلا. نعم نعم نعم في أي إصبع يضع المقدم سنة في تقديم العدد الأكبر 1400 نعم في تقديم العدد الأكبر على الأصغر. نعم كلام مرسل. نعم نعم أنا أقول في هذا واسع سواء قدم هذا او هذا ما على في شيء. نعم صحيح. تابعه عمرو بن دينار عن جابر، وقال حصين وعمرو بن مره عن سالم عن جابر 15 مئة، وتابعه سعيد بن المسير عن جابر، وهذا يشير الى انه يوم الحديبيه لان كانوا 1500 او 1400 وكسور، قال 1400 حذف كسر، وان جبر قال 1400 جبر كسر. نعم كتاب المرضى ما شاء الله هذا يوم الحديبية شارح سمع. الله إليك ما يوجد الآن في المعارض من كان بعض آثار النبي باقية. نعم بعض آثار من كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باقية صحيح؟ ما هو الله ما في شيء صحيح ثابت أن باقي الآن ما في شيء، هل يدعون شعر في باكستان أو في غيره أو في سوريا أو كل باطل ما له حصر. البخاري ذكر شرطة أن البخاري رأى القدح هذا وشرب منه، القدح يمكن لكن الشعر عليه يقول القدح، مع أن في الغالب يعني في وقتنا هذا في وقت البخاري ممكن، لكن في وقتنا 1400 غالبا يحنى تفنى الخشب. نعم بردة صلى الله عليه وسلم البردة البرد من باب أولى أن تفنى. نعم تقدم بين الاختلاف على جابر في عدد المليمة الحديبية في باب عدد الحديبية من المغازي وبينت هناك أن هذا تصفى كانت هناك هذا هذا الله. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنيئا قصه نبع الماء بين اصابعه من ايات الله، وجود نبع الماء من الحجر لبني اسرائيل دون هذا. نعم نبع الماء من الحجر من الجبال مش معروف. نعم لكن بين اصابعه هذا شيء الله سبحانه وتعالى بين الأصابع من بين الأصابع. نعم الإنسان من الجسم نعم كم خروجه من الجسم أو من الأرض من تحت الأصابع وعن بين الأصابع أن من الجسم خلق هذا المحل كان في فضة ماء والأصبع في الماء أصابع في ماء خلق في هذا الماء ورث في هذا الماء حتى يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فالله أنا من هذا الماء الموجود هم من الناس داخل الجسم من هذا الماء الموجود يعني بارك الله في هذا الماء الموجود وهو النبي هكذا في الماء بقدح هو صغير قدر يده فجعل يفور الماء من بين أصابعه من هذا الماء الموجود في القدح نعم هم نعم الله المسح والله عادل يخرج من نفس الجسم نعم ما هو الظاهر حتى لا هذا معجزة من أصابعه ماء قليل يعني ركوب الطبع هو دعم الفضل قال هل من عندنا أحد منكم فضل فجاءوا بها تعرض له احتياله ولا ما تعرض نعم سامك شفت لحد وجدت لحد ولا نعم نولة نعم نعم نعم Some